الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. أشرت البارحة إلى أن هذا المقام من الذكر الحكيم في كتاب الله الكريم استدلال تسوقه الآيات المتلوة بالآيات الكونية لتشهد كلها أنه لا إله إلا الله، ولتغرس في قلوب الناس مهابة الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله على كل شيء، حتى يعرف العبد أنه عبد، وأن ناصيته بيد إله السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وذكرت أن استواء الله على العرش ورد في 7 مواضع من كتاب الله متشابهات، من المتشابه المثاني، قد تكون نصف الآية، إذا قد يأتي في آية عبارة عن سطر أو سطرين الآية، وقد تأتي في 4 أسطر أو 5 أسطر، وقد يكون نصف الآية مشابه 100% لنصف الآية غيرها مشابه 100%، لكنه بعدما يذكر استواءه على العرش في أكثر هذه الآيات يبين للناس جليل قدرته وعظيم آلائه، وأنه لا يعجزه شيء كائنا ما كان في السماوات والأرض. قلت هذه المواضع 7 هي 3 مواضع في النصف الأول من القرآن، و4 مواضع في النصف الثاني من القرآن، اللي ذكر فيها استواء الرحمن على العرش، استواء الله على العرش في 3 مواضع في النصف الأول، و4 مواضع في النصف الثاني. في النصف الأول في سورة الأعراف: إن ربكم الله، مثل هذا تماما، الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وش يقول هناك؟ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يلفت الانتباه إلى أمور أكل العرب والعجم كانوا يعجزون عن إدراكها عند نزول هذه الآيات. صحيح الفلكيين من قديم، والدارسين في علم الفلك متقدمون كثير في أزمان متطاولة متغابرة. بعض الناس يقول أيام إدريس بدوا يتعلمون، ولا أستبعد أن يكون نوع آدم عليه السلام علم بنيه كذلك. الشمس والقمر وآلاء الله فيها والثمرات التي يجنيها الناس من ورائها. لكن لما تسمع في سورة الأعراف يغشي الليل النهار، الليل يغطي النهار، ما هو بيغطي كله، بيغطي جزء منه. أنا قلت البارحة إن الظهر يصل في الرياض مثلا إلى 12.7 دقائق، وله رجوعين، رجوع قصير ورجوع طويل في السنة كلها، عمره ما تغير من يوم عرف الناس هذا هو هكذا، يبدأ من 12.7 ينزل 12.6 12.5 12.14 و3 وانت ماشي. الرجوع القصير طول السنوات الفائتة كان يقف في برج الثور في النصف الأول الثاني منه على 49 دقيقة، 11 و49. الرجوع الطويل يصل في رجوعه إلى 37 دقيقة، 11 و37، يعني ينزل 7 دقائق و23 دقيقة، يصير نصف ساعة الرجوع الطويل، ورجوع القصير 7 و11 18 دقيقة. 31 دقيقة واحد 18 دقيقة. إلا السنة هذه لما جاء التقويم حق أم القرى وقفوه على 50 ما رجعوه إلى 49، ولا أدري ما السبب اللي خلاهم يغيرون هذه. طبعا بالنسبة لنا كعوام في هذا الباب الدقيق أصلا ما بتوقع عندنا، لسه بس الخوف إنك إذا قلت إن الظهر يحل وقته على 49 على 49 هذا وقت. إذا كان ما هو الوقت لسه باقي 50 معناه اللي صلى أول ما سمع الأذان صلى قبل الوقت، وهذه مسؤولية ضخمة على أصحابها على عمل التقويم هذا. اللي السنوات الفايتة رجع تقويم العام الفات حق أم القرى واللي قبله واللي قبله واللي قبله رجع على 10-15 سنة قد وراء إن كان عندك تقويم، ولا رجع أي محل في التقويمات. السنة هذه يجعله 50 يقف عليها ويأخذ بدل ما كان يأخذ 49 أسبوع و59 أسبوع بعد ما يصل إليه أسبوع بعدين يرجع 51. السنة أخذ بقية شهر صفر بكامله على إلى إلى إلى إلى 50 ثم بدأ يرجع إلى 51. هل نحن نحس بهذا الفرق؟ ما بنحس به. بس لما قال لي بعض الناس مرة من سنوات ترى التقويم ما هو منضبط، قلت ليش؟ قال شوف الفجر، أنت تطلون الفجر قبل الوقت ما أو بعد الوقت، وأطلع أنا بنفسي أقف في محل مرتفع بسيارتي بعد الفجر حتى تطلع الشمس وتطلع على الثانية، يعني يوم وصلت الثانية ذاك وإذا بدأ جزء مثل أغفري من حاجب الشمس يطلع، معناها إنه منضبط. لكن بس ما أدري أنا السر في هذا غير هذا العام. هذه واحد. يقول بعض العلماء من علماء الفلك ينقل عنه ابن تيمية رحمه الله وكان يتتبع آراءه وأقوالهم، ينقل عنهم إن الإنسان السريع جدا جدا الطيار اللي يمشي على الأرض الإنسان ما يرفع رجله إلا يكون الفلك في جريانه قطع مسافة 3000 ميل. 3000 ميل يقطعها الفلك الدوار في الوقت اللي انت فقط رجعت. ما هو انت الرجل السريع اللي انشط منك رفع رجله ورد، يكون الفلك قطع 3000 ميل بنظام دقيق. عرفنا وعرف اباؤنا الاولون، ولو تقروا في كتب التاريخ الطويل اللي كان يحقق الاوقات ويحقق ده ما تختلف عنا عن زماننا. فيقول يطلبه حثيثا ويقول وبعد ياكل يغشي الليل والشمس والقمر والنجوم، كل واحد في فلك، في فلك يسبحون، في فلك يسبحون، يجري فيه اللي قال عليها اللي قالها ابن تيمية عن بعض علماء الفلك 3000 ميل ياخذ لو يمكن 4 ثواني أو 5 ثواني. ما تضاربت ولا تقاتلت ولا تناقضت ولا تصادمت ولا حصل أي اختلال. يمشي في برنامج نظام دقيق دقيق وضعه العليم الخبير. يغشي الليل النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. المشركين كانوا يقولوا الخلق لكن ما له الأمر، لمن الأمر المين؟ يقولوا لآلهتنا وأصنامنا، مع أنهم لما كانوا يحجون في مكة أهل مكة وغيرهم من الكفار كل الجزيرة كان يطعم، يقول لما يجي يحجون يقول لبيك، اللي احنا نقول لبيك بس احنا نوحد. يقول في صحيح مسلم فأهل بالتوحيد النبي محمد لما أهل بالتوحيد قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن دولوا الشنبونش يقولون في تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني الشريك هذا اللي جعلناه شريك لك هو عبد لك، أنت تملكه هو ما يملك شيء. هذا طيب ليش ما دمت عرفت أنه هو رب كل شيء رب كل شيء ليش ما تعبدون وحده مثل ما شرط البارحة؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أبقارن بين العرش والسماوات والأرض، ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. تخافون منه إلا هذه قدوته وهذا ملك وهذا ملكوت وأنتم مقرون ومعترفون تقرون به ربا أكبر الأرباب ولا تعبدونه إلها واحدا لا شريك له. يعني تشوف في غيره تعبدون غيره، في خيره تعبدون غيره، هذا كلام يقال ده من عاقل؟ ولا إنسان وما قل من بيده ملكوت. ملكوت، وأنا قلت البارح أن كلمة ملكوت ما هي مثل ملك، هو له ملك السماوات والأرض، لكن تعبير بملكوت أشد في التأكيد من ملك، يعني ملك تام من كل وجه لا ينقص منه شعيرة ولا ذرة، ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقول له قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه آية الأعراف أشرت إليها. الآية اللي معي اللي احنا نقرأ فيها في التفسير البارحة والليلة يقول إن ربكم مثل ذلك تماما، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. اسمع، يدبر الأمر، العرش، السماوات والأرض. طيب كم مساحة السماوات، كم مساحة الأرض اللي انتم تعرفون إلى الآن؟ فيها أماكن كثيرة ما اكتشفت إلى هذه الساعة، إلى القطب المتجمد الجنوبي والمتقب المتجمد الشمالي لم يكتشف إلى هذه الساعة. يمرون ويقولون هذا القطب المتجمد اللي فيه ما في حياة إلا بعض الحيوانات اللي الله خلقها عشان تعيش مثل ما تعيش حيوانات في الماء، وإحنا لو عشنا في الماء غرقنا ومتنا، والحيوانات اللي عايشة في الماء لو طلعت البر ماتت لو طلعت من الماء ماتت. يعني آيات الله، آيات للعليم، قدرات، أمثلة على تمام قدرات. قلت لك يعني ناظر للخلق، ما احنا فينا أسمر وفينا أبيض وفينا أسود ناج وفينا أحمر وفينا على كل لون ألوان على طبيعة الأرض، لكن التكوين واحد، العينين واحدة، الأنف واحد، وإن كان يختلف طوله وعرضه انفطاس أو عدم انفطاس أو امتداد أو كذا أو يمين ويسار، ولكن كلنا الأنف وتقطيره وتوظيفه وشعيرات اللي تطلع علشان تطير كأنها غربالي غرب الهواء الداخل عشان ما ينزل ملوث إلى إلى إلى إلى إلى داخل جسم ينقيه. في كل الخلق كافر ومؤمن، بعيد وقريب، ووقس على هذا جميع بقايا الجسم. هذا مثال. كلنا أبناء رجل واحد، وإن برزت في هذه الأيام بارزة سوء وشر يدعون أن آدم ما هو أول الخلق، ما هو أول المخلوقات البشرية. طبعا يشوشون على المسلمين لا أكثر ولا أقل، خبط عشر. المقصد التشويش على أهل الإسلام وأهل الدين الحق في كتبه، ما يقصدون بين واقع ولا بين حق، لا وش يدريهم على الحق ولا ما يدرون عنه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ستة. طب هو قادر على أن يقول له في الحال. شوف الجماعة لما عدوا في السبت اليهود وكانوا يحرمون الصيد يوم السبت، كان محرم عليهم، وبعدين صاروا يوم السبت المحرم عليهم تأتي الحيتان شارعة نطلع رسه من الماء ويمكن نص الحوض طالع من فوق كأنه يغيظ اللي على الساحل حتى يقدم على ما يقدرون يصيدون، وقدمه ما يقدرون يصيدون، فاحتالوا قالوا خلينا نعمل محلات ماء تطلع من البحر أو من النهر اللي فيه الحيتان هذه ونحط عليه مصك، فإذا دخلت الحيتان سكينه وخلها تقعد نصتها يوم الأحد. أضرب الذين اعتدوا في السبت، وش سواهم الرب؟ قال كونوا قردة خاسئين. بمجرد ما قال كونوا قردة ما احتاجت ولا ثانية، كونوا فكانوا قردة خاسئين. لما قالهم كونوا في الحال، يعني هو قادر يقول لسه، هو قال في الآية قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أنا طائعين، طائعين ما يخلف. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، هيئ لها ملكاتها وهيئ لها كل سكانها من ما خل إلى يوم القيامة. لتكفرون وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي. قل أكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوق جبال وبارك في حط كل ما يكون فيها من بركة من يوم قال لها كوني إلى يوم القيامة. لا تنبت نابتة ولا تثمر ثمرة ولا يطلع شجر وتكسر. شوفوا انت تغرس النخلة جنب بعض وفي يوم واحد طول واحد وشكل واحد، وبعد سنة أو سنتين تبدأ تنظر هذا الطول وهذا تقرب على وهذه الصرع عملاق طولها 20-30 متر وهذه على 4 أمتار ومغروسات في ساعة واحدة، لأن هذا تقدير العزيز العليم اللي قدرها لها يوم وضع بركات السماوات والأرض، يوم وضع بركات وقدر فيها قوتها وبرك فيها في 4 أيام، ما هو في 4 أيام البركة والتقدير هذا، 4 يعني في يومين متممة ليومين السابقين فتكون الجملة 4 أيام، سواء اللي اسمع شقول في 4 أيام، سواء للسائلين يعني أيام مستوية مثل أيامكم في الدنيا دي يعني قدر أيامكم. احنا طيب بالله لما أيامنا هي في الشتاء في النهار طول الشتاء في الصيف، لا اللي الظهر بين العصر والمغرب 3 ساعات تقريبا الآن، وفي أيام يكون 2 ساعات، والحين بين الفجر وبين الظهر 8 ساعات كاملة، وأحيانا يكون أقل من كذا، الحين تمس الساعة الفجر على 9:30 ويجيك في وقت ما يجيك على 12 الفجر، والمغرب يصل إلى الآن 7:07 اليوم ويجي في بعض الأوقات 6:30 لا أكتبتك، لأن في الرياضة أضبطه يصل من 6:47 إلى أن يصل إلى 5:05، هذه ساعة إلا 5 وحط لها كمان 47 دقيقة، هذا ناقص من المغرب، يأكل النهار من الليل، يأكل النهار من الليل ويبدأ الليل نار يأكل الليل على الأحباء اللي أنا قلت لك عليه. لكن هل تغير يوم الصيف وليله عن يزاد عن 24 ساعة؟ فإن طال النهار قصر الليل في 24 ساعة، وإن طال النهار قصر الليل 24 ساعة، فإذا قال سواء للسائلين ما تقول طيب بالليل أيام الليل الصيف ولا أيام الشتاء، أصل لا تحسبها لأن أيام الشتاء ليلها ونهارها يعادل أيام الصيف ليلها ونهارها، هذا 24 ساعة ليل ونهار في الصيف و24 ساعة نهار في الليل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني كان الدخان موجود قبل السماء والأرض، وهو طبعا كان بخار الماء اللي كان موجود وقبل خلق السماء والأرض، خلق الماء موجود قبلها وكان عرشه على الماء، فخلق السماوات خلق الأرض ثم خلق السماوات وأعلى شأنها. بعض الناس يقول مسافة الأرض ما ذا علمها إلا الله، وبين السماء الدنيا والأرض 500 عام، وبين كل وتمك كل سماء 500 عام، وبين السماء والسماء 500 عام، وفوق كل سماء بين 500 عام، فوق بحر على 500 عام، وفوق البحر الكرسي أو العرش، لأن بتكلم أنا هل العرش الكرسي ولا يختلف عنه، والكرسي يحيط بكل السماء بما فيها والأرض بما فيها بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإذا ذكر قد فيه 6 أيام، طيب تقول ليه ما كان الشمس، الشمس ما كانت جات ولا شافوها، لا شمس ولا قمر، لأن الأفلاك ما خلقت إلا بعد خلق السماء والأرض، خلق السماء وخلق الأرض وقدر فيها أفلاكها وكواكبها ونجومها، وقدر في الأرض ما قدر فيها اللي إحنا شو بعنا للآن. قال لا، طب يوم القيامة تروح السماء إلا الشمس والقمر، وحتى كمان الأرض والسماء اللي موجودة كمان تروح، يطوي السماء ويقبض السماء ويطوي السماء، وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت والجبال تيوت كلها تروح، ما صار فيه شيء، وصار أرض غير الأرض وسماء غير السماء، السماء لأهل النعيم سقفها عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن، ما هذا سماء، سقفها عرش الرحمن، وأهل الجحيم سقفهم الدخان اللي يغطيهم لأنهم منهرهم في نار الجحيم، في سموم وحميم، في سموم وحميم وظل اللي يغطيهم السماء حقهم، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، لا بارد نعوذ بالله. فقوله 6 أيام يعني بمقدار حركة 6 أيام من أيام، وقاعد كلها كوني عشان هو العلماء يقولوا هذا أمر لله وحده، ولكن كثير من المفسرين والعلماء يقول لا، لتعليم عباده التثبت، وأنه هذا الإنسان كل ما يقدر على شيء يخبطه، لا ينبغي الإنسان يتريث في حتى فيما هو قادر عليه، يتريث فيما هو قدر عليه، يعني التعليم التثبت والتريث والتأني، طبعا هذا كله من أفضل أخلاق الناس في ستة أيام. طبعا يوم الجنة فيها أيام، الجنة فيها أيام، بس هل أيام فيها شمس وقمر؟ لا لا، هناك شمس وقمر ولا نجوم. وش اللي هناك؟ هناك أنوار تجيئهم من جهة العرش، إذا طلت عليهم هذه الأنوار أنوار معينة عرفوا أن هذا يوم السبت وأن هذا يوم الأحد وهذا يوم الاثنين، وهذا بمعدل أيام الدنيا، بمعدلهم لا يموتون ولا يمرضون ولا يفتفلون ولا يبصقون ولا يتغوطون ولا يمرضون ولا يسقمون ولا يسقمون، خلقوا للبقاء لأبدي السرمدي، لا يزالون لا يرمون عنها ولا يتحولون منها وما هم منها بمخرج. إذن جاء في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، إن الله عز وجل يزور المؤمن كل يوم جمعة، ينصف سوق في الجنة وتفرش لهم الأراضي بالمسك والعنبر وفيه كراسي وأسرة، واللي جالسين على الأرض لا يحسون بأن اللي جالسين على الأسرة أعلى منهم منزلة، ما يحسون لأن ما فيها دون، ما في الجنة دون، ما في الجنة رادي، ما في الجنة دون. وبعدين يتجلى الله لهم لأنهم خلقوا لهذه، لأن لا يستطيع أحد كأولى نبي مرسل حتى الملائكة اللي في السماء لا يتجلى الله لهم، هو إذا تكلم بالوحي خر جميع الملائكة ساجدين، ويكون أول من يفيق جبريل، فيسألونه عندما يفيقون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويقول النبي لما سألوه في حديث أبي ذر عن ليلة الأسر، هل رأيت ربك؟ قال نور، أنا أراه. ثم يقول في حديث في الصحيح، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كان كلهم يفنون. ولما قالوا لأتباع موسى، يا موسى أنت رايح لربك، اسأله خلينا نشوفه جهرة، وألح عليه إلحاح وحب يعتذر لهم، لربي ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعاش فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال ربي أرني أن أطاع الجماعة اللي معك عليه الصلاة والسلام. وطبعا ينبغي لولي الأمر أن يكون حليما ويحاول بقدر ما يطيق إرضاء الرعب بقدر الطاقة بما لا يضرهم، هو يحسب إن هذا ما يضر. رب أرني أنظر، قال لن تراني، لن تراني يعني في الدنيا، والذي يتمتع بالنظر إليه الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، نجعل الله نسأل الله أن يجعلنا منهم، لأن ربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، وجوه باسرة، فيعني كالحة منزعجة بها من الشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، عليها من الضم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وذلك ابن القيم يقول فيا نظرة، يقول ابن القيم على أننا سبي العدو، يعني إحنا أبليس هو اللي خلانا طلعنا من الجنة وجبنا الهدار الهدار، فإحنا فيها سبايا إبليس لعنه الله، فيا على أننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا عن الجنة ونسلم؟ فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم؟ واحد إذا يتجلى له. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عندما يقول الله لهم يا عبادي تمنوا، أو كما يقول قال يا رب أعطيتنا وأعطيتنا ووسعت علينا وأرغبت عيشتنا في جنات النعيم، فيتجلى الله لهم، فيكون هذا التجلي أسعد وألذ وأفضل من جميع نعيم الجنة اللي هم عايشين فيه، وهي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب من النعيم المقيم. يكون نظره يكبين يقول للذين أحسنوا الحسن، السورة هذه اللي نقراها، للذين أحسنوا الحسن يعني الجنة وزيادة، ويفسرها بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. فيوم الجمعة يزرهم وبعدين يزدادون جمالا فوق جمال وحسن فوق حسن وبهاء فوق بهاء، والنسوان ما يجون ان يتم في القيام حرم اختلاطهم في الخلاف. ما يتجمعون عند رجلين ويدعون للاختلاط الجنسي، ما يختلطون، حور مقصوراتهم في الخيام، كل واحدة في خيمة، لكن الخيمة يمكن طولها كذا ميل وتعضها كذا، وفيها من النعيم ما لا عين رأت. وكل واحد من المؤمنين له ما شاء الله من الحور العين مع نسائه لصير أجمل من الحور العين أو مثلهن يوم القيامة في جنات النعيم، ويطف عليه ما كل واحدة في قصرها لا ترى الثانية ولا قاطق، ما في غل ولا حسد، ما فيه تشابك الجرات والضرائر، لا، ولكن هناك التمتع الكامل. وطبعا الإنسان، المرأة المتبذلة، المرأة حتى في الدنيا المتبذلة، ما أظن رجلا به ذرة من عاقل يفرح بامرأته المتبذلة ولا يحس بالسعادة لها. المرأة الولوج الخروج اللي دخله طلعه، اللي لسانها لا ينقطع، اللي فيها، اللي من سوق لسوق ومن بيت لبيت ومن جار لجار ومن قصير لقصير، ما يتلذذ بها الرجل لذة كاملة. لأن قلت لك العربي كان يقول وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلمة. فربنا يمتعهم حور مقصورات بالخيام ويقول لهم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فإذا رجع الرجال من سوق الجنة يوم الجمعة، اللي يعادل يوم الجمعة، يعرفون هذا يوم الجمعة، زين ما في شمس ولا قمر، فإذا رجعوا يجدون النساء في براعة الجمال أضعاف أضعاف، مع أن الواحدة منهم كافية. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء، وذا في البخاري، لو أن امرأة في صحيح البخاري، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت في السماوات، اطلعت إلى من السماوات، اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولا ملأت ريحا يعني طيبا ومسكا، ولا نصيفها الخمار الاقتراح اللي على رأسي خير من الدنيا وما فيها. أخبر بذلك الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالأيام اللي يقول ربنا في ستة أيام، يجيك واحد مجنون أو شبه مجنون من الملاحدة وغيرهم ويقول لك طيب فوق الشمس وقمر، نقول لا ما تحتاج الشمس وقمر، نور السماوات والأرض من نور وجهه، هو اللي نور السماوات والأرض، وهو القادر على كل، وهو اللي خلق الأفلاك والكواكب والثمر، وقدر لكل واحد ميزان وقدر لا يحيد عنه يمين ولا يحيد عنه يسار، على ما خلق الله منذ خلق السماوات والأرض ما تغير ثلاثة بدل. نسأل لو قاموا آبائنا اللي في القبور من 2000 أو 3000 أو 4000 سنة وسألناهم يقولوا الشمس حقكم هي الشمس حقنا، ما تغيرت ثلاثة، والقمر حقكم هو القمر حقنا وما تغير عملية واحدة. من اللي يدبرها؟ كم وضعوا للشمس، كم وضعوا للشمس من وقود؟ كم وضعوا للشمس؟ من اللي بيعبلها؟ وين الشاحنات اللي تطلع وتكب البنزين فيها والوقود فيها عشان تشتد الحرارة حقتها وتستمر؟ على ما هي عليه بتخلقها الله لا تتغير ولا تتبدل. خلق جعلك بعد شوي يقولون جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن ربك يقول في الآية اللي نقرأ الليلة إن الله ربك الذي خلق الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طيب أنا قلت لك إن العرش، بعض العلماء يقول العرش هو الكرسي من أهل السنة والجماعة، وجماعة يقولوا لا الكرسي أمام العرش، يعني العرش أعلى من الكرسي، لكن كثير من أهل السنة على أن العرش هو الكرسي والكرسي هو العرش. وربنا يبين يقول إن الكرسي وسع السماوات والأرض، وقلت لك أنا ينقل بعض العلماء إن السماوات السابع والأراضين السابع وما بينهم وما بينهن وما فيهن بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في ثلاث من حلقة، يعني قدر الخمسة اللي بيدك اللي رمتها في ثلاث من الأرض. أنا ضربتها هذا. ثم استوى على العرش، كلمة استوى، خلينا أكمل الآيات وبعدين استوى، أكمل السبع المواضع وبعدين نبدأ نفسر شوية معكم في استوى على العرش، لأنها تحتاج إلى معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في معنى الاستواء. هذه الآية وكل ما يذكر استوى على العرش إما قبله أو بعده يذكر آلاءه الكبار العظام، فيقول هنا يدبر الأمر ثم استوى، يدبر الأمر يعني لا تحسب أن علو العلي الأعلى بهذه الحالة هذه أنه يخفى عليه شيء في باطن الأرض، في ذرات الأرض، ما تتحرك حركة في جوف الأرض إلا وعند الله علمها، ولا تسكن ساكنة إلا وعند الله علمها، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وأيضا كلمة الشفاعة بنأجلها شوي أيضا للتفسير الخاص، لأن هذا تفسير عام، الآن كلام الليلة ده تفسير عام للآيات الموضوعة في نسعة في موضوع واحد، ولكن بعدين بنحلل شوية كلمة استوى على العرش وكلمة ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وذلك والله أبدا تحتاج لتفسير شوي. في المقام بعد المقام هذا، المقام الثالث اللي بتتمة النصف الأول من القرآن، اللي في النصف الأول من القرآن في أول سورة الرعد، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ما بعض الناس يقول لا في عمد بس ما هي مرئية، هو يقول بغير عمد، يقول لا كلمة عمد ترونها يعني بعمد غير مرئي كأعمدة الجاذبية، يعني السماء هي اللي تجذب الأرض ولا الأرض اللي بيجذب السماء، أعمدة الأرض اللي تجذب السماء. يا أخي أنت تقوله إذا ردقينا كذا كيلو في الجو انقطعت الجاذبية، ما أنتم بتقرروا في مجامعكم وكلياتكم ومدارسكم العليا والسفلى والسفلى إن الجاذبية تنقطع بعد ما تصل إلى كذا؟ إذا كيف جاذبية؟ طيب اللي جاذب القمر الشمس ولا الأرض؟ واللي جاذب الشمس الألقى والقمر ولا أعلى منها؟ ذاك هذا يدبرها كل في فلك يسبحون بميزان وضعه العليم الخبير بعلمه وقدرته، لا يخس شعيرة ولا يتناقض بحال من الأحوال، يدبر الأمر. ما من هنا يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترون، السحابة السحابة تجينا فيها بعض الأحيان تكب علينا يمكن مليون طن، أحيانا السحابة الواحدة يمكن ينزل منها على جهة من الجهات أكثر من مليون طن من الماء، أنت املأ قدر خفيف كالريش وحطه في السماء شوفوا يثبت ولا ما يثبت، هذه تمشي السحابة تمشي في طبقات الجو العليا بأمر الله وإرادة الله وتسيير الله لها. ويقول في الحديث الصحيح لرواه البخاري وغيره إنك أنه رجل كان يسقي شراجا في الحرة، في حرة يسقي شراج الحرة يعني القطع الطينية اللي بين الحرار الحجارة سود الغلاظ، تعرفون أنتم على الشرقية والحرة الغربية، فيها شراج يعني قطع تنبت، قطع تنبت طينية، فكان الرجل يسقي وشاف سحاب واحد يمشي قبله، قبل ما يجي عند الرجل هذا وسمع صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان، فنظر للسحاب الرجل اللي يمشي وإذا به يتحول ماءه ويصب في حديقة هذا الرجل، وجد الرجل الفلاح المزارع الحبيب ده مسك مسحاته وبدأ يحول الماء اللي نازل عليه من السماء، يحوط له ويحوله، سلم عليه وقال له يا رجل ما اسمك؟ قال اسمي فلان. ليش تسألني عن اسمي؟ قال سمعت صوتا في هذه السحابة يقول اسق حديقة فلان فتحولت ونزلت عليك، ماذا تعمل؟ فقال أنا وش أعمل، أنا الناتج منها أقسمه ثلاثة أثلاث، ثلث أتصدق به وثلث أطعمه لأولادي وثلث أدخره لأعيد إصلاح الحديقة بي، يعني أنفق منه على الحديقة وغيرها على هذه المزرعة، يعني هذا قالها يعني كان هذا اللي نجحه. وأنا قلت لك كل من استمسك بشريعة الله وعض عليها بالنواد يعيش سعيدا. أنا أعرف أن المؤمن لو خرج على قمة الجبل قد يسلط الله عليه منافقا يؤذي، ولكن هذا المؤذي ما يدوم، حبل الباطل قصير وحبل الحاسد لا يطول، والنار يقول اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها أو بعضها إن لم تجد ما تأكله. يعني على الإنسان إذا ابتلي ببعض المجرمين أو الحاسدين أو يصبر ويكل الأمر إلى الله ويدعو الله يقول يا رب يا كاشف الضر والبلوى، يا عالم السر والنجوى، يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، اهزم أعدائي وانصرنا عليهم. الله امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. بعض الناس يجيك انت ما جئت ولا قربت ولا لك بالصلة، إنما يحب يذي إما لنعمة دينية أو نعمة دنيوية يحاول يزيلها، لكن إذا قدر الله لك الصيانة يقول النبي لابن عباس يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، وإذا اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، طويت الأقلام وجفت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حق، هذا حق. يعني اللي يلتجئ إلى الله يلجئه الله عز وجل ويصونه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. يقول يدبر الأمر في سورة الرعد بغير عمل ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش وسخر الشمس، مثل ما قال هناك في سورة في الأعراف يغشي الليل النهار يطلبه وحده الشمس والقمر والنجوم سقرات بعد شبه، آيات متشابهة متشابهة مثاني، يقول ربنا تبارك وتعالى متشابهة مثاني، هذا هو. وسخر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، الآيات المتلوة يفصلها لتشرح لكم الآيات الكونية، آيات الكون، الشمس والقمر والنجوم وتسرع تسروا أعلم خلق الله بالله، تسروا من أعلم الناس بأسراركم، لأنك إذا قريت كتاب الله وتمعنت فيه عرفت أني كل تعرف كل كنت، لأني فيه حوى كل ما يحتاجه الناس لمعاشهم ومعادهم. يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، زوجين اثنين، لو ما للناس آية إلا هذه كانت كافية، لو ما للناس آية إلا الزوجية في المخلوقات لكانت كافية، ذكر وأنثى، حيوانات، نباتات، نباتات، حيوانات، طيور، طيور، ذكر وأنثى، اثنين، أمين الاستطاعة للإثنين، الله الذي لا إله إلا هو، حكمة في الخالق، طريقة التناسل، طريقة التناسل، آية من آيات الله. جميع الحيوانات اللي حيوانات تعرفها لا درست ولا قرت ولا علمها أبوها الجمل ولا الحمار ولا الحصان وقال للولد هذا كذا وهذا، وحتى الناس ما بيجي الأب يعلم الابن إذا جاء تزوج كيف تتناسل، ما يعلم، ما يحتاج تعليم. وقلت لك مرات من آيات الله، دايما أنا ألفت انتباه لموضوعين، موضوع التمساح مع جميع الحيوانات الأخرى كلها متشابهة، سواء كل الحيوانات الآكلة، كل الحيوانات الآكلة المضغة الآكلة كلها تحرك فكها الأسفل عند المضغ، والتمساح هو وحده يحرك فكه الأعلى، جميع الحيوانات إذا جت تأكل أنت لو حاطط حفوق على اللحية اللي فوق على الشفة اللي فوق شيء ما يطيح، ما تتحرك الشفة العليا، مع أن العبث في الطحون، الطحون اللي يطحن بيكون اللي يطحن هو الأعلى واللي تحت إنما يحمي اللي بيطحن، هي الراحة اللي تدور من أعلى، لكن في جميع خلق الله من الحيوانات اللي يتحرك الفك الأسفل، الطحون اللي يتحرك الأعلى، فرد الطحونة يتحرك العليا والسفلة ساكتة ما تحرك، لكن جميع الحيوانات بما فيهم الأناء الآدميين الفك الأسفل اللي يتحرك والأعلى، والتمساح على العكس، التمساح الفك الأسفل ثابت لا يتحرك والأعلى هو اللي يطلع وينزل ويطحن. آية لله، الله خلق جميع الحيوانات، الأنثى لها فرج واحد والذكر له ذكر واحد، وما بأخو التمساح وهو الضب، لأن أشبه الحيوانات بالضب هو التمساح، أشبه الحيوانات بالضب التمساح. يعني يمكن لما تشوفه ماشي تحسبه تمساح صغير، ولما تشوف التمساح الصغير يمكن تحسبه ضب كبير. ومع ذلك جعل للضب ذكرين ولأنثاه فرجين. هل هذه جت صدفة؟ ما جت صدفة، وضعها العليم الخبير. الذكر ذكر والأنثى أنثى، لا هي وضعت لنفسها ولا هو ولا ذكر وضع لنفسه. هذا تقدير العليم، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لأنه هو المجازي على الأعمال الصالحة والأعمال الشريرة السيئة. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل ثمرات، جعل فيها زوجين اثنين يخلال النهار في ذلك الآيات القوية الكر، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. يعني يطلع الفراخ مع أمهم، يطلع الفراخ مع أمهم، وتشوف التمر حق هذه والتمر حق جارتها، الماء واحد والطينة واحدة، وهذه حلوة وهذه مرة وهذه حمضة وهذه كذا وكذا. يعني آيات لله، آيات لله، ويسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يعقلون. هذه سورة الرعد. الآيات الأربع اللي في النصف الثاني من القرآن، واحدة في طه، واحدة في الفرقان، واحدة في أول تنزيل السجدة، واحدة في أول تنزيل الكتاب لرب إلي الزمر. وش يقول في آية طه؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طبعا كثير من الناس من صادس من النبي محمد، طبعا هذا غلط فاحدة، هي مثل الألف لام ميم ومثل الألف لام را ومثل نون ومثل صاد ومثل قاف من الحروف المراقة في أول السورة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض وتقدم على استوى على العرش، تنزيل من خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على، لأن ما وضع العرش في موضوع الحال الآن اللي فوق السماوات ومحيط بالسماوات والأرض اللي بعد خلق السماوات والأرض، ولا كان الأول عرشه على الماء، كان عرشه على الماء كما قال عز وجل، وقال ثم استوى على العرش، ثم بثم التي للترتيب والتراخ، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار في الآية اللي قريتها بشوي، ولكن هنا يقول الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وملكا، ملكا وقهرا وسلطانا وملكا، ملك رقبة وملك كل شيء له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى. يقول لعلامه لا تحسب أن العملية فيها بعد وقرب، لا تحسب أن العملية تقول ما دام بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وكل سنة 50 كل سنة 500 عام. يقول يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا، والسر اللي تكتمه والأخفى من السر قبل ما تفكر فيه. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه سورة طه. في سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، لو واحد عمل أدنى ذنب عند الله علمه. تحسب أنك لو ماشي في جمع وصادفت شيئا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني لو عينت وقعت على شيء لا يحل لك النظر إليه فكففتها، علم أن عينك أمينة، عينك أمينة لأنها ما خانت. لكن إذا بعد ما شفتها المرة الأولى قلت خلاص ماني بناظر، بعدين تسرقك عينك، هذه عين خائنة اللي قلت يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا يعلم ما هو إلا هو، لا يعلم ذاته المقدسة إلا هو، ولا يعلم مع أسماءه الحسنى إلا هو، ولا صفاته له، وكل ما دار بما خطر ببالك فالله أعلى وأجل وفوق ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه سورة الفرقان، شفت الآيات الكونية اللي جت في الآية المكية. بقي المقام الثالث من النصف الأخير من القرآن في أول سورة حميم السجدة، ألف لام ميم السجدة، السجدة ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربه لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وشوف الآية اللي ذاك قال أيضا، الآية اللي نقراها لتفسير الليلة دي، لما يقول يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، هناك أيضا يذكر ينفي الشفاعة، وأنا بتكلم عليها كلام أطول يحتاج إلى في الحال إن شاء الله لحاجة الناس إلى ذلك. أفلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. بالله لو واحد جمع الله في كل الأوصاف، جدري برص بهج قصر شأشكال كلها لا يحبها، بالله هل يتمنى أن يكون طاووسا؟ طاووس ما فيه حيوان يختال نفسه، جمال وزينه وبهاء ويختال. فهل الإنسان لو كان شكل القرد، إنسان شكل القرد يتمنى أن يكون طاووس؟ ما يتمنى، لأن الخلق اللي فيه يكفي، وإذا رضي وصبر وشكر يعطى في جناتكم في الفردوس الأعلى، ما هو قمر، ما هو ولا شمس، يصير طبعا جمال. إذا كانت المرأة إذا نظرت فبتسوي كذا، وش بيسوي الرجال، وش بيسوي الرجال من الجمال والبهاء والحسن زينة في جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا يوم القيامة. هذه طبعا الآية الثالثة من النصف الثاني. الآية الرابعة في أول سورة الزمر، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، يعني ما يقبل شرك معه، ما يقبل من أحد أن يشرك بها، أن ينادي غيره ينتظر على كل الذوالي من أولياء الله، والأولياء لهم في شفاعته والله ما يعرفون ولا يدرون عن شيء، في قبورهم موتى والله لو كانوا أحيا ما نفعوك ولا بذرة. الحين كثير من الناس يروحوا للحسين يشدون الرحال للحسين، والله ما هو موجود في مصر ولا طبخ لا حيا ولا ميت، ولا هو موجود في الشام ولا طبها لا حيا ولا ميت، وبعض البلاد في رؤوس الجبال عاملين قبر للحسين وقبر الكذا، ونقول لهم ليش عملتوه؟ يقولوا عليم، هو ما جاء بلادكم ليش حطينه؟ يقولوا عليم. وش معنى عليم؟ يقولوا اصلي واحد شافه في المنام اني قاعد في المحل هذا، وقالوا له هذا الشيطان تصور لهم، وقال هذا الحسين، فعملوا له قبة وبدوا يعبدونه وينادونه ويضرعون له. طب الحسين قتل في كربلاء رضي الله عنه، وجزى من قتله شر الجزاء، ومع ذلك يقول لهم قدموا لي النهر عشان يشرب ماء، يموت عشان ما قدر يشرب من النهر، فاللي ما قدر يشرب من النهر يبي يحيي الموتى ويسلو المرضى ويعافي المبتلى ويعمل ويعمل. وبعضهم يصل من الخرافيين الدجاج إلى قبح الله أمرهم في دنياهم ورهم، ومع ذلك يقولون الأربعة المدركين بالكون، فلان اللولان والبدا وفلان وفلان وزينب. زينب وش ده هو ده هناك؟ زينب هي رئيسة الديوان، سموها بهالاسم، إذا جو عند قضاها ينادوا يا رئيسة الديوان، ديوان إيش؟ يا رئيسة الديوان، ينادوها عشان تشفيهم وتزوج اللي ما عنده زوجة وتنبت الأرض اللي ما نبتت، وهي لا تملك لنفسها، لو كانت حية ما مال يقول ربنا لحبيبه وأكرم خلقه وسيد رسله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، والله أعلم. أنا مكملت الآية، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصم يقنوه سبحانه هو الله الأحد قصر خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فالآيات كلها إذا ذكر استواء العرش يذكر هذه الآيات العظام الكونية قبل الآية قبل اللفظ قبل استواء العرش وبعدها ليلفت الانتباه إلى أنك مراقب مراقبة دقيقة لا في نومك ويقظتك وطعامك وشرابك وحركاتك وسكناتك يراقبها الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفر ساعة ولا أن ما يخفى عليك يغيب. ما يغيب على الله شيء لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض. ولا يقول لقمان لابنه وهو يعظ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل إذا مات الإنسان إن الملائكة يجلسون منه مد البصر فهل معنى الحديث يجلسون نهاية بصر المقبوض؟ لا ما هو بلازم يكون بصر المقبوض. المقبوض ما بيفتح عينيه وقتها عشان يشوف يوصف. المقبوض مغمض عيونه ما هو كل مقبوض يبي يشوف ولكن ما يعني ما يرونهم الناس ما يرونهم الناس ولكنهم إيه على إن صح الخبر هذا إن الله ما يحفظه الآن ما يحفظونه جاي. إنما على كل حال إن صح الخبر فالأمر فيه سهل. وكل الواحد يسأل مثل هذا السؤال وش نفعت إيش النتيجة إذا عرفت وين قاعدين الملائكة ما دمت لا تراهم ولا تبصرهم وش النتيجة. لكن بعض السائلين يسألون ما أدري عن مقصدهم من السؤال. إحنا ودينا السائل يسأل شيء ينفع المسلمين شيء يكون علم يكون وراه ثمرة. أما كونك تقول الملائكة قاعدين وينهم إيش دخلنا وقاعدين منهم هذا واحد. طيب هذا يقول نود أن تخبرونا عن قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من طبعا أخبرك كلمة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لا يعني أن النبي كان يرتكب ذنوبا متقدمة. الجاهل يحسب أن قاعدة عند علماء الأصول قاعدة عند علماء الأصول أن النهي عن الشيء لا يقتضي الوقوع فيه. قاعدة عند علماء أصول الفقه أنك لو قال لا لا لا لا, لا تفعل هذا لا, لا تفعل هذا معنى ما هو معناها إنك تفعله أو يتأتى منك. هل يتأتى من النبي الشرك؟ ما يتأتى منه الشرك لأنه ما جاء إلا ليحارب الشرك وليخلص جناب التوحيد من كل وضر. ومع ذلك يقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك عن الأنبياء والرسل لأن أشركت ليحبطن عمله. فقوله ليغفر لك ليرفع درجاتك لأن الاستغفار وطلب المغفرة طلب المغفرة ما هو الإنسان ما يطلب المغفرة إلا من عيب وذنب. الإنسان ما يطلب المغفرة لرفع الدرجات وعلو المنازل عند الله عز وجل يوم القيامة. هذا يقول بفضل ذكر الله يقولون بأن بفضل ذكر الله والصلاة على الرسول يرون أسرار. طبعا كل الإنسان ما استقام على طاعة الله الله يشرح صدره للدين ويعلمه علوم كثيرة يعني واتقوا الله والله هو اللي بيعلم الخلق. فالإنسان إذا عبد الله واستقام يشرح صدره للإسلام وربنا يقول لأكرم الخلق وأعلم الخلق به وقل رب زدني علما. هذا يا أخي كثر الناس في السؤال عليه أنا بجاوب عليه وإن كان السؤال مشكل. هل ما يقوله بعض الأفراد من تفجير أنفسهم ضد أعداء الإسلام لقتلهم تعتبر انتحار؟ هذا طيب المفتي قال إنه انتحار وطبعا العملية فيها تفصيل العملية فيها تفصيل. يعني إذا كان الواحد راح قاعد في بيته وراح علشان يرمي في بعض البلاد اللي كلها لا أكلها أنت مد للإسلام ولكن صارت أحزاب وطيف هذا الطائفة تقول سلفية وطائفة وخلفية وطائفة تقول البشادلية وطائفة بيومية وطائفة رفاعية وطائفة جماعة تبليغ وجماعة التكفير وجماعة كذا وجماعة كذا وكل واحد يقول يقوم يقتلوا بعض أو يروح يحط قنبلة في الطريق العابر ما يدري مين يروح أو يروح يحط مثلا داوي يفجره في مجتمع لقصد التفجير اللي لقصد التفجير هذا منتحر. ولكن لو كان الإنسان في معركة بس يحاول ألا يقتل امرأة لأن النبي نهى عن قتل النساء وحتى ولو كانوا أعداء وحتى الكافرات الطفل الكافر والمرأة لا يجوز قتلها. النبي لما رأى في القتل امرأة غضب غضبا شديدا وقال من قتل هذه ما أمرت بقتل نهيت عن قتل النساء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد يعني مثلا أنا أفرض مثلا ما أروح واحد يقول لا أنا نسمي اللي يقتلون الناس بالقنابل في الشوارع يقتلونهم دول مجرمين ما هم مسلمين، حتى لو دعوا الإسلام. لكن لو جات معركة واندفعت بكل ما عندك من وسطه وأنت عارف إنك تبي تموت، هذا ما يسمى انتحار، ده هذه شهادة في سبيل الله. كلمة واحد من الصحابة يقبل على العدو ويرمي نفسه وسطهم حتى يشيط فيهم، يقطع قطع بعد ما يقتله 10-15-20 من أعداء الله. هذا من خير الشهداء، هذا من خير الشهداء، لأنه بيقاتل أعداء الله ما بيقاتل بالجملة، بيقاتل كل ما هب ودبه والقريب والبعيد والمرأة والرجل والطفل. هذه واحد المسألة، هذه مشكلة. والمفروض أن ينبغي للناس إن الله لا يسلط علينا ولا عليكم من الشريرين، وإحنا لو كان بينا قدرة وبينا يعني بعض المروءة كنا عملنا كل جهد عشان نساعد المقاتلين في السيسان وفي كل بلاد المسلمين وفي فلسطين وفي كل البلاد، لكن إحنا اليد بصيرة والعين قصيرة، اليد قصيرة والعين بصيرة، ما عندنا شيء ولا بيدينا قدرة، إنما عندنا بالليل والنهار ندعو الله أن ينصرهم وأن يؤازرهم وأن يزيدهم، هذا اللي عندنا. وأما كنا نقعد فلان راح فجر وقتل كذا وفلان عمل كذا، هو نقول عليه شهيد وأنا نقول خليه بس يروح، وعنده حسابه على الله عز وجل وهو الذي يعلم نيته ويعلم نفسه. طب ما بعض الناس تموا له منبر الشهيد، له منبر الكافر اللي النصراني المجوع والمجوسي لما قتل قالوا الشهيد. والله في الصحف بعضها من الصحف المسلمين يقول الشهيد له منبر، شهيده كافر لا يؤمن بالله ولا برسوله، هذه مشكلة من المشاكل. فالعبرة بحالة النفس وحالة الرجل اللي عرض نفسه، والله أعلم. أنا خلاص، صلى الله على نبينا محمد.